رأسه فإنه يصفوه بأن يقول أشهد أنه قال يا زاني أو يعبد ونحوه، ويصف الزنا إذا شهد به بذكر الزمان والمكان الذي وقع فيه الزنا، وذكر المذنب بها وكيف كان وأنه رأى ذكره في فرجها، ويقول الشريف من يعتبر بالحكم ويختلف الحكم فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن شهد برضاع ذكر عدد الرضاعات وأنه شرب من ثديها أو لبن حلب إلى آخره. هذا سبق أنه إذا كان الحكم يختلف وفيه خلاف فإنه لابد أن يذكر شروطه. وقد سبق لأنه قد يذكر هذا الحكم وهو عند القاضي لا يثبت، لكنه يثبت عند الشاهد ولا يثبت عند القاضي، كما لو رضع رضعة واحدة فقد يكون يثبت عند الشاهد ويشهد أنه رضع، ولكنه عند الحاكم لا يحرم، فلابد من ذكر الشروط. قال: أو شهد بسرقة ذكر المسروق منه والنصاب والحرز وصفتها. هذا أيضا مثلها، لأنه قد يظن أنها سرقة، قد يظن الشاهد أن هذا الأمر سرقة وهو ليس بسرقة، قد يكون مثلا نهبة أو اختلاس أو من غير حرز وهو يظنه سرقة، يظنه الشاهد سرقة فيشهد أنه سرقة، فلا بد أن يذكر المسروق، يقول سرق مالا مال كذا وكذا، والنصاب كم سرق، ويذكر أيضا الحرز سرقه من المكان الفلاني حتى يثبت هل سرقه أو لا، وصفتها يعني صفة السرقة إلى آخره. أو شهد بشرب خمر وصفه أيضا إذا شهد أن فلان شرب خمر فإنه يصفه. لكن يقولون الخمر كيف يوصف؟ وصف الخمر لا يمكن، لكن يقول مثلا أنه شرب الخمر، أو يقول أنه شرب والخمر يقام عليه الحد إلى آخره. ولو لم يسكر، لأن الحد بالشرب لا بالسكر الذي يحد من شرب خمرا سواء سكر أو لم يسكر. قال: أو شهد بقذف فإنه يصفه بأن يقول أشهد أنه قال يا زاني أو يا لوط ونحوه، فلا يشهد أنه قذفه فقط، لا بد أن يصفه، لأنه قد يظن أن هذا الشيء قذف وهو ليس بقذف. قال: أو شهد بقذف فإنه يصفه بأن يقول أشهد أنه قال يا زاني أو يا لوط ونحوه. ويصف الزنا إذا شهد به بذكر الزمان والمكان. إذا شهد أن فلان زنا لا بد أن يذكر الزمان، يعني في الشهر الفلاني، في اليوم الفلاني، في النهار، في الليل، لا بد من ذكر هذا. والمكان أيضا، المكان لا بد أن يقول في البيت، في الغرفة، في مكان كذا، لا بد من وصفه. قال: إذا شهد به يذكر الزمان والمكان. لكن بالنسبة للزنا يقولون إذا كان المكان صغير فإنه لا يثبت الزنا إلا إذا نص عليه، يعني أنه زنى في المكان الفلاني، لكن إذا كان المكان واسع يقول لا تصح الشهادة، يعني في أي مكان من هذا المكان ما يستطيع أن يشهد، يعني هو زنى في هذا المكان، لكن هذا المكان واسع كثير فما يدري هل زنى في هذا المكان أو في جهة الشرقية أو الغربية، فهنا لا تثبت الشهادة. لكن إذا أمكن أن ينص على المكان والموضع فإن هنا تثبت. يقول: ويصف الزنا إذا شهد به بذكر الزمان والمكان الذي وقع فيه الزنا وذكر المزني بها. لا بد أن يقول زنا بفلان، لأنه قد يظنه زنا وتكون مثلا زوجته أو سريته ونحوه، فلا بد أن يذكرها. وذكر المزني بها وكيف كان، كيف كان يعني كيف كان الزنا، وأنه رأى ذكره في فرجها. إذا القضية لا يمكن أن تثبت، القضية ثبوتها من الصعوبة بمكان. قال: ويذكر الشاهد ما يعتبر للحكم ويختلف به في الكل. ذكر الآن ذكر عن قاعدة عامة، يعني كل ما سبق وأراد أن يشهد يذكر ما يعتبر للحكم ويختلف، ما يعتبر الحكم ويختلف، لأنه قد يعتبر الحكم عند الشاهد ولا يعتبر عند الحاكم، والعكس قد يرى الحاكم أن هذه الشهادة لا يثبت بها الحكم والشاهد يرى أنه يثبت الحكم. قال: ويذكر الشاهد ما يعتبر للحكم ويختلف الحكم به في الكل، يعني في كل ما سبق، في كل ما سبق أي في كل ما يشهد فيه. ولو شهد اثنان في محفل على واحد منهم أنه طلق أو اعتق، أو على خطيب أنه قال أو فعل إلى آخره، هذه المسألة تبيه، هذه المسألة لو شهد شخص واحد في مكان عام، يعني مكان عام فيه ناس كثير، فشهد شخص واحد أنه رأى كذا، أنه قيل في هذا المكان كذا، والبقية ما شهدوا، ما تقبل شهادة الشخص الواحد، ما يقبل قوله. لكن إذا شهد اثنان هل يقبل قولهم أو لا يقبل؟ يعني مثلا في محفل عرس وشهد اثنان أنه قام شخص في العرس وتكلم بكذا وكذا، والبقية ما ذكروا هذا، هل تثبت الشهادة؟ المصنف نص على هذه المسألة، لأن بعضهم يقول لا نلتفت إليهم ما دام الجميع ما ذكروا هذا لا نلتفت إليهم، لكن الصحيح أنها تقبل شهادتهم. لماذا؟ قال: لأن الآن نصاب الشهادة اكتمل، نصاب الشهادة اكتمل، فتقبل شهادتهما، تقبل شهادتهما، إلا إذا خالفوه، إذا قال هذا الجمع الكبير لا ما قيل هذا الكلام فترد شهادة الاثنين. لكن إذا ما عرض أحد، ما عرض أحد ولم يذكروا ما قال هذان الشاهدان، فإن شهادتهما مقبولة. لماذا مقبولة مع أن الجمع الكثير ما ذكروا هذا؟ قالوا: لأن الذي يهمنا اكتمال النصاب، والنصاب أن يشهد عدلان، والآن شهد، واضح؟ ومثله الخطيب، لو شهد اثنان أن الخطيب يوم الجمعة قال كذا يقول تقبل الشهادة حتى لو الجميع ما ذكروا هذا. يعني لو قام اثنان في الحرم بعد الجمعة وقالوا نشهد أن خطيب الحرم قال كذا وكذا، الحرم فيه مليونان في الحرم ما ذكروا هذا الأمر، لكن ذكره اثنان، نقبل شهادتهما، نقبلها. لماذا؟ لأن النصاب الآن اكتمل. لكن لو خولفوا خرجوا ناس قالوا لا أبدا هذا الأمر ما صار، ما نقبل شهادتهم، واضح لنا؟ هذه هي المسألة التي نص عليها المصنف، ولهذا قال انتبه، قال: ولو شهد اثنان في محفل، يعني في مجمع، على واحد منهم أنه طلق أو اعتق، والبقية ما ذكروا الطلاق ولا ذكروا الاعتق، تقبل الشهادة لأن النصاب اكتمل، أو على خطيب أنه قال أو فعل على المنبر في الخطبة شيئا لم يشهد به غيرهما مع المشاركة في سمع وبصر، يعني الجموع موجودة يسمعون ويبصرون ولم يذكروا هذا، هل نقبل شهادتهما أو لا نقبلها؟ نقول نقبلها. لماذا؟ لأن النصاب اكتمل، ما دام عندنا عدلان النصاب اكتمل. لكن لو قاله شخص واحد لا نلتفت إليه، فإذا شهد اثنان تقبل شهادتهما. اللهم إذا خالفوا، إذا قالوا أبدا ما قيل هذا، فهنا نحن مع الجمع ونترك الاثنين. قال: لم يشهد به غيرهما مع المشاركة بسمع وبصر قبل، يعني قبلت شهادتهما، لأن الآن ثبتت الشهادة والنصاب اكتمل. نعم. فصل: وشروط من تقبل شهادتهم ستة: أحدها الحلوف، فلا تقبل شهادة الصبيان مطلقا ولو شهد بعضهم على بعض. الثاني العقل، فلا تقبل شهادة مجنون ولا معذور، وتقبل شهادة ممن يخنق أحيانا إذا تحمل وأتى بحال إفاقته لأنها شهادة من عاقل. الثالث الكلام، فلا تقبل شهادة الأخرس ولو فهمت إشارته، لأن الشهادة يعتبر فيها يقين إلا إذا أتى الأخرس بخطه فتقبل. قال رحمه الله تعالى: فصل. هذا الفصل ذكره فيما يتعلق بموانع الشهادة، ذكره فيما يتعلق بموانع الشهادة، و شروطها، فلا بد من اكتمال الشروط وانتفاء الموانع، لا بد في الشهادة من اكتمال الشروط وانتفاء الموانع. فإذا وجد الشرط وحصل مانع فلا شهادة، وإذا لم يحصل مانع لكن انتفى شرط أيضا لا تكون الشهادة. قال: وشروط من تقبل شهادتهم ستة. أحدها البلوغ، فلا تقبل شهادة الصبيان مطلقة مطلقة. ومعنى قوله مطلقة يعني على بعضهم أو ليس على بعضهم، ما تقبل مطلقة، لا تحملا ولا أداء، لكن التحمل يقبل، التحمل يقبل، هو لا يطلب، لا يقال تعال تحمل لأجل أن يؤديها، لكن يقال مثلا تعال اسمع، ها ممكن أن يحتاج إليه إذا بلغ، وإذا بلغ يجوز أن يؤدي كما سيأتي. لكن هنا لا تقبل الشهادة مطلقا، يعني لا في حال الضرورة ولا في غيرها. والضرورة ما هي؟ الضرورة شهادة الصبيان بعضهم على بعض. فأولا نذهب إلى ما ذكره المصنف، نقول شهادة الصبيان ما تقبل، ما تقبل، لأن الشهادة لا بد فيها من من التكليف، لا بد فيها من التكليف، لأن الله عز وجل قال رجلان، قال رجلان فاستشهدوا شهيدين من رجالكم، الرجل هو البالغ، والرجل هو البالغ. لكن هل تقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض أو لا تقبل؟ أما من حيث العموم في الشهادة كالرجال لا، لا تقبل كما قال المصنف. لكن هل تقبل شهادة بعضهم على بعض؟ أيضا لا تقبل على رأي المصنف، لأنه قال مطلقا، فإنه هنا لا تقبل. والقول الثاني أنها تقبل، القول الثاني أنها تقبل لأجل الضرورة، تقبل لأجل الضرورة بشرط أن تكون قبل أن يتفرقوا. القول الثاني أن شهادة الصبيان تقبل لبعضهم على بعض بشرط أن لا يتفرقوا، أن لا يتفرقوا، لأنهم إذا تفرقوا قد يغرروا بهم، إذا تفرقوا قد يغرروا بهم، يقال له اشهد وخذ هذه الحلاوة أو خذ هذا الريال ويشهد، واضح الله؟ فلا تقبل شهادتهم إذا تفرقوا. لكن لو لم يتفرقوا، لو حصل مثلا مضاربة بين الصبيان وكسرت يد أحدهم، كسرت يد أحدهم، القول الأول لو شهد اثنان أو ثلاثة أو أربعة أن الذي كسر يده فلان ما نقبل كلامه، والقول الثاني نقبل شهادتهم، وتكون هذه حالة ضرورة، تكون هذه حالة ضرورة تقبل شهادتهم، لكن بشرط أن لا يتفرقوا. أما بعد تفرقهم لا، لأنهم إذا تفرقوا قد يلقنوا ويغرر بهم، واضح ولا لا؟ وهذا القول هو الأقرب، هذا القول هو الأقرب، أن شهادة الصبيان تقبل لبعضهم على بعض قبل أن يتفرقوا لأجل الضرورة، لأن قبولنا لشهادتهم هنا لأجل الضرورة، قبولنا لشهادتهم هنا لأجل الضرورة. أما إذا افترقوا فلا تقبل، أما إذا افترقوا أو ذهب هذا الصبي واختفى ثم رجع ما نقبل شهادته، ما نقبل شهادته، لأنه قد يلقن وقد يغرر به. إذن الشرط الأول البلوغ، الشرط الأول البلوغ. الشرط الثاني العقل، الثاني العقل، فلا تقبل شهادة المجنون، لأن المجنون لا يضبط، المجنون لا يضبط ويذهب عقله، لا يحفظ شيئا، فلا تقبل شهادة المجنون. قال: فلا تقبل شهادة مجنون ولا معتوه، المعتوه مثل المجنون، المعتوه مثل المجنون، لكن المجنون معه اضطراب وهيجان، والمعتوه ليس معه اضطراب وهيجان. قال: ولا معتوه، ولا معتوه. وتقبل الشهادة ممن يخنق أحيانا إذا تحمل وأدى في حال إفاقته، إذا كان الإنسان يغمى عليه أو يجن ثم يفيق، يعني يذهب عقله ثم يفيق، فهو أحيانا فشهادته هنا تقبل بشروط، تقبل بشروط. ما هي الشروط؟ في حال إفاقته، في حال إفاقته تقبل شهادته، تقبل شهادته بشرط أن يكون تحملها في حال إفاقته، فإذا تحملها في حال إفاقته نقبلها منه في حال إفاقته لا في حال جنونه. قال: وتقبل الشهادة ممن يخنق أحيانا إذا تحمل وأدى في حال إفاقته، لأنها شهادة من عاقل، لأنها شهادة من عاقل. هذا هو التعليل، التعليل أن الآن ليس هناك مانع ما دام انها افاق، ليس هناك مانع يمنع الشهاده، وليس هناك مانع يمنع التحمل. قال الثالث الكلام، فلا تقبل شهاده الاخرس ولو فهمت اشارته. هذا الشرط الثالث، ان يكون الشاهد متكلما، ان يكون الشاهد متكلما، لان الاشاره قد لا تكون يقينيه، قد تكون ظنيه، قد يفهم القاضي منه خلاف ما يريد، صح ولا لا؟ فلا تكون الاشاره متيقنه، لا تكون الاشاره متيقنه، ولهذا نفاها المصنف مطلقا حتى لو كانت مفهومه، ولهذا قال ولو اشاره الى خلاف، لان القول الثاني ان الاشاره تقبل اذا فهمت، اذا فهمت. وعلى هذا على القول الثاني متى تقبل شهاده الاخرس؟ تقبل بشرطين. الشرط الاول ان تكون مفهومه، الشرط الاول ان تكون مفهومه، الشرط الثاني ان تكون بخطه، ان يكتبها كتابه، فتقبل شهاده الاخرس اذا كانت مفهومه، او اذا كانت مكتوبه، اذا كتبها بخطه هو، بخطه هو، يعني نعلم انه الذي يكتبها امام القاضي، هنا تقبل شهادته، هنا تقبل شهادته. اما على راي المصنف لا تقبل الا في حاله واحده، ان يكتبها، ان تكون بخطه. على راي المصنف شو اسمها الاخرس لا تقبل شهادته الا اذا كتبها بخطه فقط، الا بخطه. قال فلا تقبل شهاده الاخرس ولو فهمت اشارته، لان الشهاده يعتبر فيها اليقين، يعتبر فيها اليقين، والاشاره قد لا يكون فيها يقين، الاشاره قد لا يكون فيها يقين. ولهذا انت الان اذا اشر لك شخص احيانا تساله مرات عن اشارته ما فهمته، فالاشاره لا يحصل بها اليقين مثل ما يحصل بالكلام، الا اذا اداها الاخرس بخطه فتقبل، لان الخط كالنطق، لأن الخط كالنطق. فإذا أتى عند القاضي أخذ القلم وكتب بين يدي القاضي أشهد أن لفلان على فلان كذا أو كذا إلى آخره، فهنا تقبل، فهنا تقبل. قال الرابع الإسلام، الرابع الإسلام، لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، الإسلام، لأن الشهادة ها من العدول، الله عز وجل اشترط أن يكون عدل، وضد العدل من هو؟ الفاسق. فإذا كانت شهادة المسلم الفاسق لا تقبل، فالكافر من باب أولى، لا تقبل شهادته لأنه ليس بعدل. قال الرابع الإسلام، لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، فلا تقبل من كافر ولو على مثله. إذن المصنف لا تقبل شهادة الكافر مطلقا، لا تقبل شهادة الكافر على المسلم، ولا تقبل شهادة الكافر على الكافر، على الكافر. ولهذا قال ولو على مثله، ولو على مثله، وهنا إشارة إلى خلاف، قوله ولو إشارة إلى خلاف، فيكون القول الثاني أن شهادة الكافر تقبل على الكافر، أن شهادة الكافر تقبل على الكافر، على الكافر. وشيخ الإسلام يقول الآية هذه خطاب المسلمين، ذوي عدل منكم، هذا خطاب للمسلمين، خطاب للمسلمين. أما إذا كان الأمر بين الكفار فهذا أمر آخر، إذا كانت القضية بين الكفار وشهادتهم بينهم على بعض فهذا لا يدخل في هذه الآية، لا يدخل في قول ذوي عدل منكم، لأن الخطاب هنا لشهادة المسلمين فيما بينهم، فالمخاطب المسلمون. يقول شيخ الإسلام والكافر عدل عند الكفار، والكافر عدل عند الكفار، وليس عدلا عند المسلمين، وليس عدلا عند المسلمين، لكن بشرط، بشرط اتحاد الملة. يقول بشرط اتحاد، يقولون بشرط اتحاد الملة، فيقبل يهودي على يهودي، نصراني على نصراني، مجوسي على مجوسي، وهكذا وهكذا. ويقول رحمه الله تعالى فلا تقبل من كافر ولو على مثله إلا في سفر على وصية مسلم أو كافر، هذا استثناء، إلا في سفر، يعني يشترط، يعني تقبل شهادة الكافر للمسلم، تقبل الشهادة من الكفار للمسلم بشرط أن يكون في سفر، أن يكونوا في سفر، وأن يكونوا على وصية، وأن يكون على وصية. لماذا؟ لأن الشهادة هنا ضرورة، لأن الشهادة هنا ضرورة، ودليل هذا آية الأنعام، آية الأنعام. فإذا لم يستطع المسلم إذا أراد أن يوصي وهو مسافر وليس عنده مسلم يشهده، هنا تكون شهادة الكافر ضرورة، هنا تكون شهادة الكافر ضرورة فلا بأس، فيستثنى هذه المسألة فقط، يستثنى هذه المسألة فقط. وإذا كان هنا يجوز أن يشهد المسلم الكافر للمسلم أو على المسلم، كذلك كذلك الكافر، كذلك الكافر من باب أولى، فتقبل الشهادة من كافر للمسلم وتقبل من كافر لكافر في الوصية، هذه ما فيها إشكال. قال إلا في سفر على وصية مسلم أو كافر فتقبل من رجلين كتابيين عند عدم غيرهما، عند عدم غيرهما. لماذا قال عند عدم غيرهما؟ لأن المسألة هنا ضرورة، المسألة ضرورة، فإذا وجد غير الكافرين لا يجوز أن يستشهد الكافر، إذا وجد غير الكافر لا يجوز أن يستشهد الكافر، فتكون القضية ضرورة، تكون القضية ضرورة. قال الخامس من شروط الشهادة، من شروط من تقبل شهادتهم، الحفظ، يعني يكون حافظا، يكون حافظا. وما معنى، ما المراد بالحفظ؟ هل المراد بالحفظ أن يكون عنده حافظة، يعني إذا حفظ لا ينسى؟ لا، يقول المراد ألا يكون كثير السهو، المراد ألا يكون كثير السهو. ومن هو كثير السهو؟ المغفل، المغفل هذا هو كثير السهو. فليس مراد من يكون حافظا يعني من الحفاظ، لا، لكن مراد ألا يكون مغفلا فلا ينسى، فلا يكون كثير النسيان كثير السهو. كمثلا يكون عند القاضي، إذا قال القاضي هل تشهد؟ قال لحظة اصبر خلنا نتذكر، هذا ما تقبل شهادته، هذا يرد القاضي شهادته لأن هذا مغفل ينسى يسهو. قال الخامس الحفظ فلا تقبل من مغفل ومعروف بكثرة سهو وغلط، لأنه لا تحصل الثقة بقوله، مع أنه قد تكون شهادته صحيحة، لكن ليس العبرة بفرد من أفراد شهادته، لا، العبرة بحاله، فحاله كثير الغلط كثير السهو فلا تقبل شهادته حتى لو كان أحيانا يؤديها صحيحا. قال لأنه لا تحصل الثقة بقوله. السادس العدالة، السادس العدالة، هذا الشرط السادس، لا بد من العدالة، لا بد من العدالة. والعدل هنا ضده الفسق، فضد العدل الفاسق، فالفاسق لا تقبل شهادته، لا تقبل شهادته. لكن قول المصنف العدالة فيها تضييق وشدة، ولهذا القول الثاني، القول الثاني المراد بالعدل من اعتبره الناس عدلا، هذا المراد، وليس الذي ضده الفاسق، من اعتبره الناس عدلا، عدلا. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يقول هذه الشروط بحسب الإمكان، هذه الشروط بحسب الإمكان، صح ولا لا؟ ولهذا أحيانا لو صار عندنا قضية والناس الآن أكثرهم فساق، يعني الغالب يحلق لحيته مثلا، فهل ترد شهادته؟ هل هذا عند الناس عدل أو ليس بعدل؟ فالشروط بحسب الإمكان، فإذا كانت مثل هذه الأمور قليلة والعدل عند الناس هو ما كان موثوقا صادقا لا يكذب، فتقبل شهادته، تقبل شهادته. ولهذا يقول شيخ الإسلام الشروط بحسب الإمكان، لأنه يختلف من زمن إلى زمن، في زمن تكون يعني بعض المعاصي موجودة مع الناس وهم عند بعض يسمون عدولا، يسمون عدولا. إذن الشرط العدالة، الشرط الأول العدالة. والعدالة لغة قال الاستقامة، يعني استقام، والاستقامة ضد الاعوجاج، فلم يكن صاحب معاصي وذنوب، لم يكن صاحب عوج في دينه إلى آخره. الاستقامة من العدل ضد الجور، وشرعا استواء حاله في دينه واعتدال أقواله وأفعاله، هذا هو تعريف العدالة شرعا. ما هي العدالة؟ قال استواء أحواله في دينه واعتدال أقواله وأفعاله، يعني دينه مستوي لا يرتكب الكبائر ولا يصر على الصغائر، وأقواله معتدلة وأفعاله معتدلة ليس فيها اعوجاج، ويعتبر لها أي العدالة، يقول لا بد في العدالة من شيئين، أنتم معي؟ لا بد في العدالة من شيئين. الشيء الأول صلاح الدين، الشيء الأول صلاح الدين، والثاني المروءة. تبيهم، الأول صلاح الدين والثاني المروءة. انتبه، لأن الدين الآن الدين نوعان، فالكلام هنا ليس عن الدين، الكلام عن العدالة. العدالة نوعان، العدالة نوعان أو شيئان، ما هما؟ استقامة الدين والمروءة، هذا العدالة، استقامة الدين والمروءة. طيب استقامة الدين نوعان، استقامة الدين نوعان، ولهذا قال يقول أي ويعتبر لها أي العدالة شيئان، أحدهما الصلاح في الدين وهو نوعان، يعني العدالة يعتبر لها الصلاح في الدين، ويعتبر لها أيضا المروءة، وستأتي المروءة وستأتي. طيب الأمر الأول الذي هو صلاح الدين يقول نوعان، وهو نوعان، أحدهما أداء الفرائض أي الصلوات الخمس والجمعة بسننها الراتبة إلى آخره، أداء الفرائض. لماذا قال أداء الفرائض؟ لماذا ما قال أداء الواجبات؟ هو صحيح أنه أداء الواجبات، لكن لماذا نص على الفرائض؟ لأن لها سنن، وسيذكر السنن، لها رواتب وسيذكر الرواتب، وإلا مراد المصنف أداء الواجبات سواء الصلوات الخمس أو غيرها، لكنه نص على الفرائض وقدمها على بقية الواجبات، لأنه ليس هناك واجب له رواتب إلا الصلوات. ولهذا قال أحدهما أداء الفرائض الصلوات الخمس والجمعة، لأن الجمعة لها لها راتبة، لها سنن، إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة كما في صحيح مسلم. قال والجمعة بسننها الراتبة، هذا الذي جعله ينص على الفرائض لأنه سيذكر السنن. فلا تقبل ممن داوم على تركها، لأن تهاونه بالسنن يدل على عدم محافظته على أسباب دينه. فلا تقبل ممن داوم على تركها، ترك الصلوات، لا ترك السنن، ترك الرواتب، أما ترك الصلوات يخرج من العدالة أصلا، يخرج من الإسلام، فمراد هنا ترك الرواتب. لأن تهاونه بالسنن يعني بالرواتب ونحوها يدل على عدم محافظته على أسباب دينه، على أسباب دينه، واضح لا؟ ثم قال وكذا ما وجب، كذا ما وجب. طيب الآن عندنا إشكال، إذا كان الإنسان يصلي الفرائض ويحافظ على الواجبات لا يترك شيء من الواجبات، لكنه لا يصلي السنن، لا يصلي الرواتب، هل نقول هنا لا تقبل شهادته وأنه ليس بعدل؟ ولهذا القول الثاني أن هذا ليس بشرط، القول الثاني أن المحافظة على الرواتب ليست بشرط، لأن الشرط الواجبات، الشرط المحافظة على الواجبات. أما كونه يترك السنن فهذه ليست واجبة، فهذه ليست واجبة، واضح لا؟ طيب لماذا؟ لأن الله يقول ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد، ومنهم مقتصد، وهؤلاء كلهم مسلمين، كلهم مسلمون، الأصناف الثلاثة الذين ظلموا والذين اقتصدوا والسابقون، السابقون كل هؤلاء مسلمون، كلهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن الظالم من ترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات، والمقتصد من لم يفعل إلا الواجبات ويترك المحرمات، والسابق من فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات. إذن اشتراط السنن في الشهادة هذا مرجوح على القول، على القول الثاني، فإنه ليس بشرط، لكنها شرط عند المتأخرين، المتأخرين من الحنابلة يشترطونها. قال فلا تقبل ممن داوم على تركه لأن تهاونه بالسنن يدل على عدم محافظته على أسباب دينه، على أسباب دينه، لأن السنن يسيرة، وكون الإنسان يترك السنة هذا يدل على أنه لا يحافظ على دينه. قال وكذا ما وجب، ليبين لك أن القضية ليست الفرائض، القضية كل واجب، لكنه قدم الفرائض لأن لها رواتب. قال وكذا ما وجب، يعني كل شيء فرض إذا تركه لا تقبل شهادته ولا يكون عدل. قال من صوم وزكاة، والثاني اجتناب المحرمات، الثاني من صلاح الدين أو مما تعتبر له العدالة، يعتبر العدالة من صلاح الدين، أما الثاني من العدالة المروءة إلى الآن ما وصلنا. إذن العدالة لها شيئان، صلاح الدين، وصلاح الدين له نوعان، فعل الواجبات وترك المحرمات. قال الثاني اجتناب المحارم بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة. أما اتيان الكبيرة أمره ظاهر، اتيان الكبيرة ظاهر، أما الإدمان على الصغيرة نعم، الإدمان الملازمة، الإدمان الملازمة، فكون الإنسان يلازم الذنب الصغير هذا تهاون، هذا تهاون في دينه، تهاون في دينه، ويدل على أنه ليس بعدل، يدل على أنه ليس بعدل. قال والكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة كأكل الربا إلى آخره. لما ذكر أن اجتناب المحارم أن لا يأتي كبيرة، أن لا يأتي كبيرة، أراد أن يبين الآن ما هي الكبيرة، هل الكبائر محدودة أو معدودة؟ واضح لا؟ هل الكبائر محدودة أو معدودة؟ من العلماء من جعلها معدودة وأوصلهم بعضهم وصلها إلى 200 أو أكثر، والإمام الذهبي رحمه الله له كتاب سمى كتاب الكبائر، لكن من العلماء كشيخ الإسلام وغيره والقول الثاني أنها ليست معدودة بل هي محدودة، أما عند الله فهي معدودة، عند الله معدودة لأنه يعلمها، لكن عندنا نحن محدودة، يعني لها حد وليس لها عد. إذن ما هو حدها؟ ها، ما رتب عليه عقوبة، سواء عقوبة دنيوية أو عقوبة أخروية، الدنيوية كالحد والعقوبة الأخروية كالتوعد باللعن والنار ويتبرى منها النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، هذا كله يعتبر كبيرة. ولهذا مثل المصنف بأكل الربا ومال اليتيم وشات الزور، لأنه ورد فيها وعيد، ورد فيها وعيد. والقول الثاني هو الصحيح أنها محدودة، القول الثاني هو الصحيح أنها محدودة وليست معدودة. قال والكبيرة ما في حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة كأكل الربا ومال اليتيم وشهادة الزور وعقوق الوالدين، وعقوق الوالدين، لأن الله عز وجل عدى عقوق الوالدين من الكبائر. قال والصغيرة ما دون ذلك من المحرمات، هذا الصغيرة يعني ذنب ما رتب عليه عقوبة ولا لعن ولا تبرى منها النبي صلى الله عليه وسلم، واضح الله، فهذا صغيرة، هذا قول المصنف صغيرة. ثم مثل له، مثله قال كسب الناس بما دون القذف، يعني إذا سب الناس، لكن هذا السب ليس بقذف، ليس بقذف، يعني قال لشخص يا حمار، هذا كبير ولا صغيرة؟ هذا صغير ونحوه من هذا الشكل، هذا صغيرة ليس بكبيرة، لكن إذا لازم مثل هذا الكلام صار يقول لكل شخص يا حمار ويسب، ها، صار ليس بعدل لأنه لازم الصغيرة، لازم الصغيرة. قال كسب الناس بما دون القذف واستماع كلام النساء الأجانب، كلام النساء استماعه معصية ذنب، لكنه ليس كبيرة، ليس كبيرة، فمن لازم الاستماع وصار يتصنت لأصوات النساء فهذا ملازم للصغيرة، يعني مدمن الصغيرة، فلا يكون عدلا. قال واستماع كلام النساء الأجانب على وجه التلذذ به، فقوله على وجه التلذذ يفهم منه أن صوت المرأة ليس بعورة، صوت المرأة ليس بعورة، لكنه يكون عورة متى منهي عنه؟ إذا كان على سبيل التلذذ. قال والنظر المحرم، النظر المحرم يعني إذا نظر للمرأة على وجه التلذذ أيضا، على وجه التلذذ، هذا النظر صغيرة، هذا النظر صغيرة، فإذا أدمنه لا يكون عدلا. قال فلا تقبل شهادة فاسق، فلا تقبل شهادة فاسق، ومن هو الفاسق؟ فاسق هو الذي يفعل الكبيرة ويداوم على ويدمن الصغيرة، هذا هو الفاسق، هذا هو الفاسق. قال فلا تقبل شهادة فاسق بفعل، لأن الفسق، انتبهوا، الفسق يكون بالفعل ويكون بالقول ويكون بالاعتقاد، الفعل يكون بالقول ويكون الفسق يكون بالفعل والقول إلى آخره والاعتقاد. ولهذا قال شهادة فاسق بفعل يعني ارتكب معصية، ارتكب معصية، هذا فسق، كزان وديوث، يعني الشخص الذي يزني والذي يقر الخبث في أهله والذي يشرب الخمر إلى آخره، هذا فاسق بفعله. قال أو اعتقاد يعني يعتقد بقلبه، يعتقد بقلبه يعتقد بقلبه فإن هذا يكون فسقا, فإن هذا يكون فسقا, فإن اعتقد في قلبه ما يخرج من الملة يكون فسقه فسق أكبر, وإن اعتقد في قلبه ما لا يخرج من الملة فإنه يكون فسق أصغر. قال كالرافضة والقدرية والجهمية, كالرافضة والقدرية والجهمية. إذن هؤلاء في الساق, هؤلاء في الساق وليسوا كفار عندهم, هؤلاء في الساق وليسوا كفار عنده. والصحيح أن أن أن منهم من هو كافر كالقدرية مثلا والجهمية, على الصحيح أن هؤلاء كفار, لكن بعضهم يعتقد ما لا يظن يعتقده يظنه تنزيها لله عز وجل, ولا يظن أن هذه المسألة فيها فسق أو فيها كفر, واضح ولا لا؟ ولهذا المصنف ذكره في باب الفسق, ذكره في باب الفسق. وإلا منهم من هو كافر, منهم من هو كافر بمجرد أن تقوم عليه الحجة, مجرد أن تقوم عليه الحجة. أما المصنف لا يشترط الحجة, يشترط مسألة أخرى ستأتي. قال أو اعتقاد كالرافضة والقدرية والجهمية. الرافضة عندهم اعتقادات في بعض الصحابة في الوحي إلى آخره, والقدرية أيضا عندهم اعتقادات, والجهمية. فيقول هؤلاء فساق, هؤلاء فساق ولا نكفرهم, يعني ما نكفر الرافضة ولا نكفر القدرية ولا نكفر الجهمية. طيب متى نكفرهم؟ يقول نكفرهم إذا كانوا دعاة, إذا كان الرافضي يدعو إلى الرفض نكفر, إذا كان القدري يدعو إلى القدرية نكفره, إذا كان الجهمي يدعو إلى التجحم ها نكفره. أما إذا كان هو يعتقد ولا وليس بداعية فإنه لا يكفر, واضح ولا؟ والصحيح أنه يكفر إذا قامت عليه الحجة سواء داعية أو ليس بداعية, بمجرد أن يعتقد هذا الأمر يكفر إذا أقيمت عليه الحجة, إذا أقيمت عليه الحجة. ولهذا يقول المصنف ويكفر مجتهدهم الداعية. طيب غير الداعية يقول لا يكفر, غير الداعية لا يكفر. والصحيح أنه يكفر, الصحيح أنه يكفر بشرط أن تقام عليه الحجة, فإذا أقيمت عليه الحجة فإنه يحكم بكفره. مثل القول بخلق القرآن, يعني إنسان يقول القرآن مخلوق, يقول القرآن مخلوق, إذا كان يعتقد هذا, يعتقد أن القرآن مخلوق لكنه لا يدعو الناس إليه, فعلى رأي المصنف لا نكفره, وعلى القول الثاني نبين له الحجة, نبين له الدليل, فإن أصر فإنه كافر, فإن أصر فإنه كافر. هذا هو الصحيح, هذا هو الصحيح. ولهذا القول بخلق القرآن ليس بالأمر الهين, يعني العلماء يقولون الذي يقول القرآن مخلوق هذا ينسف الشريعة كلها. وقد كان شيخنا رحمه الله تعالى يقول كنت أتعجب من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية, كيف ينسف الشريعة إذا قام بخلق القرآن؟ يقول فلما تدبرت هذا الأمر علمت أن هذا هو الحق, انشرح صدري لأن هذا هو الصواب. أن الذي يقول القرآن مخلوق معناه ما عندنا أحكام شرعية, ما في أحكام شرعية, نسب الشرع كله. لماذا؟ لأن قوله عز وجل وأقيم الصلاة ها خلق الواو والألف والقاف والياء والميم والواو أقيم, إذا ما عندنا أمر, ما عندنا إنشاء, فصار إبطال للشريعة كلها. وعلى هذا نقول من بين له الحق وقامت له الحجة فإنه بعد ذلك يكفر, يكفر. قال ومن أخذ بالرخص فسق, ومن أخذ بالرخص فسق, يعني الشخص الذي يتتبع رخص العلماء هذا يكون فاسق, الذي يتبع رخص العلماء هذا يكون فاسقا, يكون فاسقا. فإذا كان متبعا لعالم فلا يترك قوله, إذا كان متبعا لعالم فلا يترك قوله. يعني مثلا أناس في بلد وعندهم عالم مفتي ويأخذون أقواله, كل ما يفتي به يأخذونه, واضح ولا لا؟ لكنهم يتركون أقواله في مسائل يريدونها أخرى, فهنا ماذا نقول؟ نقول هذا فاسق. لماذا؟ لأنه هنا يتتبع رخص العلماء ولا يتتبع الشرع, ولا يتتبع الشرع, صح ولا لا؟ ولا تجد بعض الناس على سبيل المثال مثلا لما كانت الأسهم قبل الأسهم لا يفرطون بفتوى أحد من كبار العلماء, إذا أفتى خلاص هيئة كبار العلماء ما بعدهم شيء, صح ولا لا؟ لكن لما حصلت الأسهم يكفي شيخ واحد يخرج ويفتي بجوازها لأنه مثلا متخصص طلع عليها, تركوا كلام العلماء الكبار وذهبوا إلى هذا. ومن ذهب إلى قول هذا يرى أن الصواب معه وأنه متخصص هلو ما عليه ممكن، لكن من فعل تتبعا للرخص يعني يأخذ ما كان في هواه فهنا يكون فاسقا ولا تقبل شهادته ولا تقبل شهادته. قالوا من أخذ بالرخص فسق فسق. ثم قال رحمه الله تعالى الثاني مما يعتبر العدالة. ها الثاني الدين كم؟ ها الدين نوعان، فعل الواجبات وترك المحرمات. أقصد أولا العدالة يعتبرها شيئان، الدين والمروءة. الدين ها فعل الواجبات ترك المحرمات المحرمات، والعدالة الدين والمروءة. شرع الآن بالثاني من العدالة وهي المروءة. قال الثاني مما يعتبر العدالة، الثاني مما يعتبر العدالة استعمال المروءة أي الإنسانية، أي الإنسانية، وهو أي استعمال المروءة. طيب ما هي المروءة؟ المروءة يقولون فعل ما يجمله ويزينه وترك ها ما يدنسه ويشينه، هذا المروءة. المروءة فعل ما يجمله ويزينه وترك ما يدنسه ويشينه ويشينه. ولهذا المروءة خاضعة ها للعرف، المروءة خاضعة للعرف. فقد يكون شيء، قد يكون شيء في زمن ها من خوارم المروءة وليس من المروءة، وفي زمن يكون من المروءة، عندهم عادي لا يكون من خوارم المروءة. ولهذا كانوا قديما يذكرون أن من خوارم المروءة الأكل في السوق، الأكل في السوق من خوارم المروءة. طيب الآن الآن مطاعم في الأسواق، مطاعم جماعات يجون يأكلون في السوق. إذن يختلف، يختلف من أناس إلى أناس، بل يختلف من أشخاص إلى أشخاص، يختلف من أشخاص إلى أشخاص. يقول استعمال المروءة الإنسانية وهو أي استعمال المروءة فعل ما يجمله ويزينه، يعني يجمله عند الناس ويزينه عند الناس عادة، يعني على حسب العادة والعرف، كالسخاء وحسن الخلق وحسن المجاورة واجتناب ما يدنسه ويشينه. قالوا حسن الخلق، ما هو حسن الخلق؟ العلماء يقول حسن الخلق ما اشتمل على ثلاث أشياء، حسن الخلق ما توفر فيه ثلاثة أشياء. الأمر الأول بذل الندى، بذل الندى يعني ها المعروف، يعني المعروف. والثاني كف الأذى، والثاني كف الأذى. والثالث طلاقة الوجه، والثالث طلاقة الوجه. هذا من حسن الخلق، هذا هو حسن الخلق. يقول حسن المجاورة واجتناب ما يدنسه ويشينه عادة من الأمور الدنيئة المزرية، المزرية به. شو معنى مزرية؟ يعني يعير بها، يعني يعير بها ويعاب عليه، هذه معنى مزرية، مزرية. ولولا الشعر بالعلماء يزري، يقول ابن الشاعر يعني يعير به، ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي. يقول فلا شهادة لمصافع، هذا من خرم المروءة، مصافع هذا يفعل ما يزري يعير، تعرفون مصافع؟ هذا كل ما مر شخص أطالك كف، كل ما مر شخص أصوائه، هذا ملقوف، هذا ما تقبل شهادة، هذا من خرم المروءة ما تقبل شهادة، ما تقبل شهادته. قال ومتمسخر، متمسخر يعني لا يعرف إلا النكت والضحك، يتمسخر ويقلد الأصوات. المتمسخر الذي يقلد الأصوات ويقلد المشية، يقلد مشية الغراب ومشية البعير ومشية الرجل، ويقلد صوت الرجل وصوت المرأة، هذا يسمى متمسخر، هذا لا تقبل شهادته لأن هذا من خوارم المروءة، هذا من خوارم المروءة. قال ورقاص، ورقاص. والمراد بقوله ورقاص انتبهوا الرقص المعتاد، المراد الرقص المعتاد، وليس المراد الرقص الذي يشبه النساء، لا هذا يخرج إلى المحرم، لكن المراد الرقص المعتاد. الإنسان إذا كان وحده ما عنده واحد ممكن يرقص، لكن شخص أمام الناس يرقص، فماذا يقال له؟ هذا من خوارم المروءة، هذا من خوارم المروءة. قال ورقاص ومغنن، ومغنن يعني الذي يتخذ الغنى صنعة، الذي يتخذ الغنى صنعة. أما من يتغنى أحيانا فهذا ليس من خوارم المروءة، من يتغنى أحيانا فهذا ليس من خوارم المروءة، لكن مغنن يعني صار هو متغني، هذه صنعته، صنعته الغنى، ويتكسب منه وإلى آخره، فهذا لا تقبل شهادته، هذا لا تقبل شهادته. قال وطفيلي، وطفيلي، الطفيلي ها هو المتطفل، المتطفل وهو الذي يفجأ الناس، المتطفل الذي يفجأ القوم، يفجأه. إذا صار عندك عشاء انتظر حتى يستوي العشاء ثم دخل عليك بدون عزومة، بدون أن تعزمه، وش هو هذا يسمى؟ هذا الطفيلي، هذا ما تقبل شهادته. لماذا؟ لأن هذا من خوارم المروءة، يعيبه الناس، والناس يقولون من أتى بلا عزيمة جلس بغيري بغير فراش، وبعض الناس يأتي بدون عزيمة، بدون عزيمة ويلومك ليش العشاء كذا وليش العشاء، طيب أنا ما دعوتك أصلا، واضح الله. لكن إذا علمت أن هذا الشخص يحب أن تأتي أو استأذن من معك قال هذا أتأذن له، هنا لا يكون طفيلي، لأن هنا فعل مروءة، هنا فعل مروءة. لكن الطفيل الذي يترصد، فإذا كان هناك أكل غدا ولا عشاء ولا قهوة ولا جلسة دخل على الناس فجأة، دخل على الناس فجأة، فهذا يعتبر طفيلي. قال ومتزين بزي يسخر منه، ومتزين بزي يسخر منه، يعني يفعل أشياء ببدنه أو بملابسه يسخر منه، فهذا أيضا من خوارم المروءة، يعني يغير في بدنه بصبغة أو ملابس يلبسها تغيير في بدنه، هذا انتبهوا، هذا غير مشابهة الكفار. يعني إذا غير بدنه ليشابه الكفار صار محرما، ما صار مروءة. هو يتكلم الآن على المروءة، المروءة. بعض الناس الآن ها يصبغ وجهه ويصبغ ألوان، إذا كان يوم وطني ها يصبغ رأسه أخضر وثوبه أزرق وسيارته، هذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى تزي بزي يتمسخر منه، أو كان يشجع نادي ها فيصبغ نفسه أو سيارته بلون ناديه، هذا يسمى ما هذا فعل فعلا يسخر منه، فهذا لا تقبل شهادته، هذا من خوارم المروءة. قال ولا لمن يأكل بالسوق، فهذا أيضا من خوارم المروءة، لا يأكل الإنسان بالسوق إلا شيئا يسيرا كلقمة وتفاحة، لقمة وتفاحة، هل يأكلها لجوع؟ لا، لكن إذا أراد أن يشتري طعاما ذاقه، أراد أن يشتري فاكهة أخذ تفاحة وذاقها مثلا، فهذا يسير يتسامح به، لكن يأكل في السوق ونحوه فإن هذا من خوارم المروءة. وكما قلت لكم ليس في كل زمان وليس في كل مكان، حتى الملابس قد تكون من خوارم المروءة عند أناس والآن ليس من خوارم المروءة. يعني في الزمن السابق قبل سنوات يستحي الرجل الكبير أن يدخل المسجد أو المجلس بدون شماخ، ما يستطيع. طبعا عندنا هنا الآن بعض المناطق تنظر هل يلبس شماغات في المسجد، ما تجد أحد، ما تجد أحد. ومن المواقف التي حصلت لي، يعني زرت أحد المناطق، أحد أقاربي لما ذهبنا نصلي الفجر خرج معي بدون شماغ، قلت لا لا أبد ترجع ألبس شماغ، قال ما يحتاج، قلت فأبد ما تمشي معي بدون شماغ، نمشي قدام الناس بدون شماغ، ألزمته ولبس شماغ وصلينا الفجر صفين ما في شماغ إلا أنا وهو الإمام. فعلى كل حال الآن عندهم ليست خوارم مروءة، الآن ما تعتبر خوارم مروءة، لكن ممكن تعتبر خوارم مروءة عند شخص عمره مثلا 80 سنة 70 سنة. فعلى كل حال هذه الأمور تختلف، هذه الأمور تختلف. قال إلا شيئا يسيرا كلقمة وتفاح ولا لمن يمد رجله بمجمع الناس، أيضا هذه من خوارم المروءة، إذا جلس مد رجله بمجمع الناس، وهذا يقول العلماء أيضا يختلف، يختلف، فليس جلسة الشيخ الكبير في السن أو الكبير في العلم أو الكبير في القوم مثلا إذا مد رجله قد لا يعاب، قد لا يعاب، لكن لو أتى شخص عادي ثم مد رجله أو كل من حوله بسنه ثم مد رجله فإن هذا يعاب، هذا يعاب من خارم المروءة. ولهذا الآن عندنا الصغير لو جلس الشاب على المركب وفي شايب وش يقولون الناس؟ يعيبون ولا ما يعيبون؟ هذا من خارم المروءة، إذا رد الأشهد ما نقبل شهادته، هذا يعتبر من خوارم المروءة. فكل ما فعل شيء يخالف المروءة، يعني يذمه الناس عليه ويعيبونه، فإنه يكون فعل ما ينافي الشهادة. ولا لمن يمد رجله بمجمع الناس أو ينام بين جالسين ونحوه، يعني شخص الناس جالسين يسولفون وينام وسطهم، هذا أيضا من خوارم المروءة، من خوارم المروءة. لكنه أيضا كمد الرجل يختلف، يعني بعض الناس قد يكون شيخا كبيرا شايب وينام وسط والناس يسولفون، وعند الناس عادي عند الناس عادي لا يلام. فعلى كل حال هذه الأمور كما قلت لكم خاضعة للأعراف الأعراف. ولهذا أراد رجل أن يشهد في زمن السلف قديما فرد رجل شهادته قالوا لماذا؟ قال لأني رأيته يركب برذون أتعلم البرذون؟ البرذون أحيانا يعني نحن نراه في الحج إذا في الأماكن الملاهي يضعون الحجاج مو الحجاج طبعا هو مكان التفسح هناك، لكن أنا رأيت لما نروح في موسم الحج يعني في أمكنة يضعون فيها خيل ويضعون فيها بعير يركب ويضعون فيها دابة أصغر من الحمار، كأنه حمار هو حمار صغير كأنه بغل هو ما هو بغل، رأيته هذا يسمى برذون. فهذا الرجل ركبه ويلعب عليه سابق عليه، فلما أتى ليشهد رد شهادة القاضي. قال لماذا؟ قال لي رأيته راكب برذون، هذا ما يركب إلا السرعة يلعبون عليه، واضح لا؟ فهذا يختلف طيب الآن لو أتى شخص يشهد ولا أنا يركب الدباب شحط ها نرد شهادته؟ هذا هذه عند الناس. أو رأيناه أوقف سيارته هو وزوجته وأولاده ورجل كبير واشترى ها عسكري ماذا اللي يلحس هذا، هل نقول خوارم المروة؟ نعم خوارم المروة لو أخذه في السوق مثلا أو مر الناس، لكن في سياراته عند الناس عادي، واضح لا؟ فعلى كل حال هذه الأمور كما قلت لكم هي خاضعة للأعراف، قد تكون في زمن دون زمن. قال ومتى زالت الموانع من الشهادة، يعني قبلت، متى ما زالت الموانع من ومتى زالت الموانع يعني السابقة من الشهادة، فبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق، قبلت شهادتهم بمجرد ذلك لعدم المانع لقبولها ولا تعتبر الحرية، فتقبل شهادة عبد وأمة في كل ما يقبل فيه حر وحرة. يقول تعتبر الحرية فتقبل شهادة عبد وتقبل شهادة أمة، يعني تكون الأمة عن امرأة. فإذا كان مثلا نحتاج رجلين يشهد عبدان وأمتان في كل ما يقبل فيه حر وحرة والعبد مرت معنا مسائل كثيرة، من العلماء من يقول إن العبد كالحر على الصحيح، العبد كالحر، لكن هناك أشياء يستثنى، لابد أن يستأذن سيده لكن أمور يقولون الحر والعبد يتفق فيها، منهم من ذكر القصاص، منهم من ذكر الجلد، ومنهم من ذكر صلاة الجمعة وغيرها إلى آخره. هنا يقول فتقبل شهادة عبد وأمة وفي كل ما يقبل فيه حر وحرة ما الذي نعم ما ذكرت شيء؟ إيه خلاص نعم. فبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق قبل الشهادة، لأن انتهى المانع اللي كان يمنعه من الشهادة. الإشكال ما قرأته؟ لا هكذا يصنع النوم. نعم لا أنا قرأتها ممتكني قبل لا من يشهد كلهم يشهدون. أنا كنت يعني يوم من الأيام كنت في الدرس بعد الظهر وفي نوم شديد وأكتب وأنا أنعس، يعني أنا أشوف لكن أثني نايم ونحسبني صاحي صحيح والله هذه حصلت، وأكتب انتهى الدرس رجعت أقرأ ما في خط ما في حروف ما أدري وش الكتابة هذه ما أعلم ماذا كتبت والله. فاتصلت على أحد الزملاء كان يسجل وأخذت الشريط معه فأعدت الدرس مرة أخرى. ما في شك أن النوم، لهذا يقولون أن الإنسان إذا أحس بالنوم أو النعاس لا يتكئ ولا يجلس جلسة متربع، يعني يتحفز يكون على رجل أو يقف له يعني دقيقة أو نصف دقيقة أو نحوه، هل يحاول يطرد النوم. قال فبلغ الصبي ومتى زالت الموانع من الشهادة فبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت شهادتهم بمجرد ذلك لعدم المانع لقبولها. ها خلاص بارك الله فيك. ولا تعتبر الحرية فتقبل شهادة عبد وأمة في كل ما يقبل فيه حر وحرة. هل ذكر ما نوع مما يقبل فيه الحر والحرة؟ ها إيه هذا على القول الراجح، لكن ما نص عليه يقول ما يقبل، ما يحضر شيء من الآن. يقول في كل ما يقبل فيه حر وحرة، وتقبل شهادة ذي صنعة دنيئة كحجام وحداد. الصنعة الدنيئة لا تمنع الشهادة، لا تمنع الشهادة لأنه أمين، لأنه عدل. قال كحجام وحداد، يقول العلماء والزبان، الزبان الذي يجمع الزبالة، هؤلاء كلهم تقبل شهادتهم، كلهم تقبل شهادتهم، لأن الحجام والحداد والزبال كانت صنعة دنيئة. طيب والنجار؟ لا، يقول النجار ليست صنعة دنيئة، النجار ليست صنعة دنيئة، وهذا ما كان يعمله بعض الأنبياء عليهم السلام. نعم الوقت. صلى الله وسلم على نبينا محمد. طبعا ما في بخاري الله يجزاك.